يقول مذهب السلف بين التعطيل والتمثيل. السلف هم الأئمة الذين في القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، ومنهم الأئمة الأربعة، وكذلك علماء زمانهم الذين كانوا في زمانهم أئمة للناس يرجعون إليهم. مذهبهم وسط بين التعطيل والتمثيل. التعطيل عند المعتزلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفاته، كل صفات الكمال ينفونها عن الله، الصفات الذاتية كوجه الله ويده وعينه، والصفات الفعلية كحبك محبته ورضاه وغضبه وكراهيته ونحو ذلك. وأما التمثيل فإنه تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، وهذا التمثيل قليل الذين يقولون به، ولكن يخشى أنهم يقول أنه يوجد من يذهب إليه. ثم إن المعطلة الذين ينفون هذه الصفات يقولون لمن أثبتها إنك ممثل. إذا أثبتنا لله تعالى صفة الوجه بقوله ويبقى وجه ربك، وصفة العين في قوله ولتصنع على عيني، وصفة اليد في قوله تبارك الذي بيده الملك، يقولون أنتم مثلتم، فنقول إنكم أيضا تثبتون ذاتا لله. فإذا قالوا إنها ذات لا تشبه الذوات، قلنا وكذا الصفات لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات المخلوقين. فالسلف لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، يعني كسمعه وبصره وقدرته وإرادته وحبه وكراهيته ورحمته، ولا يمثلون ذاته بذات خلقه، الذات الماهية التي هو منها، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصف به أوصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا ينكرون الصفات التي وردت عن السلف رحمهم الله، أي لا ينكرونها ولا ينكرون ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الصفات، فلا يعطلون أسماء الله الحسنى، أي لا ينكرونها، لا يقولون إن الله سميع، إن الله ليس بسميع ولا عليم ولا قدير ولا غفار ولا قهار ولا وهاب. وكذلك أيضا لا ينكرون الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، فإن هناك من يثبت الأسماء وينكر الصفات. قوم من المعتزلة يقولون إن الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، وهكذا تعالى الله عن أقوالهم، ولا يعطلون صفاته العلى، لا ينكرون صفاته التي هي أكرم وأعلى الصفات، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقد تقدم أن التحريف يكون في الأسماء ويكون في الآيات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وكذلك قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، لأن الله تعالى نهى عن ذلك. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي يميلون بها عما هي عليه. ثم يقول إن كل واحد من المعطلين والممثلين يوصف بأنه جامع بين الأمرين. يقال للمعطل أنت ممثل وأنت معطل، ويقال أيضا للممثل أنت جامع بين التمثيل والتعطيل. وقد ينكر ذلك المعطلة من المعتزلة ونحوهم، ينكرون يقولون نحن بعيدون عن التعطيل وعن التمثيل، ما هربنا إلا من التمثيل، فكيف تقولون إننا ممثلون؟ نقول إنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو لائق بالمخلوق، يعني ما تبادر إلى أذهانكم عندما سمعتم صفات الله إلا ما هو من خصائص المخلوقين. فهمتم من الاستواء أنه كاستواء الإنسان، وفهمتم من الوجه أنه كوجه الإنسان، وفهمتم كذلك من اليد ومن العين ونحوها، وفهمتم من الغضب والرضا والكراهية والبغضاء ونحو ذلك أنها كصفات المخلوقين. هذا الذي تبادر إلى أفهامكم، فكنتم ممثلين بهذا الفهم. ثم إنكم لما فهمتم هذا الفهم الخاطئ تكلفتم في نفي هذه الصفات كلها، شرعتم في نفي تلك المفهومات، فكنتم ممثلين أولا بالفهم ومعطلين ثانيا بالإنكار وبالتعطيل الذي هو الإنكار. جمعتم بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا حيث لم يتبادر إلى أذهانهم إلا التمثيل، عطلوا آخرا حيث نفوا تلك الصفات، فيكون منهم تشبيه وتمثيل وتعطيل. تشبيه وتمثيل منهم إلى المفهوم من أسماء الله وصفاته بالمفهوم من أسماء المخلوقين وصفاتهم، ثم تعطيل لما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فيقال لهم أنتم ممثلة وأنتم معطلة. ثم إنهم لما بالغوا في النفي وبالغوا في السلب والإنكار وقعوا في تمثيل ثاني قد يكون أشد من التمثيل الأول، فإنهم مثلوا الله تعالى بالجمادات أو مثلوه بالمعدومات أو مثلوه بالمستحيلات، واقع هذا منهم. فإذا نفوا عن الله السمع والبصر واليد والحياة والقدرة فإن هذه صفة الجماد، مثلتم الله تعالى بالجماد. فإذا قلتم إنه لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا في العلو ولا في كذا، أليس هذا ممتنع؟ أليس هذا معدوم؟ هذه صفة المعدوم، بل قد تكون صفة المستحيل. دل ذلك على أنهم ممثلون. قد يقول القائل منهم: لو كان الله فوق العرش لازم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. وكذلك يقول في بقية الصفات، فنقول: إن فهمك قاصر، ما فهمت من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، حيث أنك ما فهمت إلا ما هو لائق بالمخلوق. هذا اللازم تابع لهذا الملزوم. أما إذا قلنا استواء يليق بالله ويليق بجلاله ويختص به، فلا تستطيع أن تورد علينا شيئا. الذي يقول استواء يليق بالله لا يلزمه شيء من تلك اللوازم، حيث يقول يلزم أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا. نقول: هذا اللزوم ليس بصحيح، هذه لوازم باطلة يجب نفيها. كذلك الممثل إذا قال: إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. الموجودات كلها إما جواهر وهي التي لها جرم وثقل وتدرك بالعين، صغيرة كالذرة وكبيرة كالجبال وكالأرض والسماء، كلها جواهر. والأعراض هي التي لا جرم لها، التي ليس لها جرم يدرك ولا يوزن ونحو ذلك، كالكلمات. والله تعالى قادر على أن يجعل لها جرما. كلمة سبحان الله عرض، ولكن جاء في الحديث: سبحان الله تملأ الميزان، مع أنها عرض ليس لها وزن. فهكذا يقولون أنه لا يعقل إلا أن يكون جوهرا أو عرضا، لا يعقل شيئا من الموجودات إلا هذان. هذا كلام الممثلة. فرجع إلى مجاوبة المعتزلة. قولهم: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء المخلوق على السرير أو على الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. يقول هكذا كثير من الممثلة، يقولون: لا نعلم الاستواء على الشيء إلا البقاء عليه، كجلوس الإنسان على السرير، وكذلك على المركوب. قال تعالى: لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الإبل أو على ظهور السفن. استواء الإنسان على السرير والفلك، إذ لا يعقل الاستواء إلا هكذا. فنقول لهؤلاء الممثلة: إنكم جمعتم بين المحذورين، جمعتم بين التمثيل والتعطيل، حيث أنكم مثلتم بقولكم إنه كاستواء الإنسان على السرير، وهذا تمثيل، وعطلتم حيث أنكرتم استواء يليق بالله، وكذلك بقية الأفعال، كلاهما أبطل حقيقة ما وصف الله تعالى به نفسه، أصبح الفريقان معطلين ممثلين. أما الأول الذي هم أهل التعطيل وهم الأغلب والأكثر، فامتازوا بتعطيل كل اسم للإله وكل ما هو بمعنى الاسم الاستواء الحقيقي، عطلوا الله تعالى عن الاستواء الذي يليق بالله. امتاز الثاني بإثبات استواء من خصائص المخلوقين، فكلاهما عطل وكلاهما مثل. القول الحاصل ما عليه الأمة الوسط، فإن السلف وأهل السنة وسط، فوقهم من غلا ودونهم من جفا، وسط بين الغلاة والجفاة من المؤمنين. القول الفصل ما عليه الأمة الوسط، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق به ويختص به. إذا قلنا كذلك فلا لوم علينا، نقول إنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير، فلا تنفو هذه كلها فتكوننا معطلين، ولا تبالغ في إثباتها فتكوننا ممثلين. علم الله ليس كعلم المخلوق، فإن علم المخلوق يعتريه النسيان، وإنه لا يعلم إلا ما علم أو تعلم. الله تعالى بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكذلك على كل شيء قدير، لا يخرج من قدرته شيء، أليس كالمخلوق الذي قدرته محدودة. وكذلك أنه سميع بصير، سمع الله لا يحجبه حاجب، ولا تشتبه عليه اللغات، ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات، فهو سبحانه يسمع دعاء المضطرين ويعلم حاجاتهم ولو في لحظة واحدة سأله 100,000، فإنه يسمع كلامهم ويعرف مطالبهم، لا يشغله سمعا عن سمع، ليس كالمخلوق الذي لا يسمع إلا من واحد، إذا تكلم عنده اثنان شوش بعضهما على بعض. فأما الرب تعالى فإنه يسمع القريب والبعيد، ويسمع كل شيء يعني يحصل. كذلك البصر، بصر الإنسان محدود، قد يقال مثلا إن بصره لو كان حديد البصر لا يرى مثلا ولا يميز الذي بينه وبينه كيلوين، إلا ما قال البعيد لا يميزه رجل أو امرأة أو طائر أو دابة أو نحو ذلك. فالقول الوسط ما عليه الأمة الوسط، ولا يجوز أن يثبت للأنبياء القدرة خصائص الأعراض أي خصائص المخلوقين، فلا نقول علمه كعلم المخلوقين ولا قدرته كقدرتهم، فنقول إن الله تعالى فوق العرش، هكذا يقول أهل السنة أنه فوق العرش كما يليق به. كثيرا من الذين يثبتون هذه الصفات قد يدخلون فيها غيرها مما يبطلون به القول الصحيح، مثل قول صاحب بدء الأمال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. نقول يا ليته لم يقل ولكن، بل قال رب العرش فوق العرش كما يليق به. وكذلك الشيباني في عقيدته في قوله إلهنا لعرش السماء قد استوى وباين مخلوقاته وتمجد، هذا سليم، ولكنه قال بعد ذلك فلا جهة تحوي الإله ولا له مكانا تعالى عنهما وتفردا، ولا حل في شيء تعالى ولم يزل غنيا حميدا دائم العز سرمدا. فهؤلاء دخلت فيهم كلمات الأشاعرة، كان الأولى أنهم لا يتدخلون في هذه الاصطلاحات، فلا نثبت للفوقية خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها، لا نقول أنه يلزم إذا كان مستويا أن يكون كذا وكذا، ويلزم إذا كان ينزل أن يكون كذا وكذا، ويلزم إذا كان يسمع أن يكون كذا وكذا، كما قاله كثيرون يقولون إذا أثبتتم السمع فيلزمكم أن تثبتوا الأذن وأن تثبتوا الأصمخة، إذا أثبتتم العين فيلزمكم أن تثبتوا الحدقة وأن تثبتوا الأجفان ونحو ذلك. فنحن نقول لا يلزمنا ذلك إذا قلنا كما يليق بالله، لأن سمع الله تعالى لا يشغله سمع عن سمع، وكذلك بصره لا يستر بصره حجاب، يرى البعيد كما يرى القريب، بصر الإنسان محدود لا يبصر ما دونه حائل، الذي وراء هذه الحيطان لا يبصره بخلاف بصر الرب تعالى. واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، اتفقد الأدلة السمعية الصحيحة فلم يوجد فيها ما ينافي الطريقة السلف ما يوجب مخالفة طريقتهم، وكذلك افكر بالعقل فلم يجد في العقل الصريح ما ينافي هذه الطريقة طريقة السلف الصالح. ثم يعتذر بأنه لم يتوسع، يقول لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، شبهات هؤلاء الذين يشبهون بها، يعني المتكلمون عندهم شبهات كثيرة، ولكن تلك الشبهات قد ناقشها العلماء ومنهم شيخ الإسلام الواردة على الحق. فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فإن ذلك سهل يسير. الطريقة ذلك أن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يقول ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأخر يتأولين في هذا الباب في أمر المريج. المخالفون للكتاب والسنة في أمر المريج أي مضطرب، وذلك لأنهم يثبتون ثم ينفون، وكذلك يثبت بعضهم وينفي البعض. ذكر أمثلة الذين ينكرون رؤية الله في الدار الآخرة يدعون أن العقل يحيلها وأنهم مضطرون إلى التأويل. كيف يحيلها؟ لأنهم يقولون إن الله تعالى ليس في جهة، يستحيل أن يرى إلا في جهة. الأشاعرة يعترفون بالرؤية ولكن يدعون أنها رؤية مكاشفات، رؤية قلبية إلا أنها رؤية بصرية، مع أن الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كذلك الذين أنكروا الرؤية يقولون إننا مضطرون إلى أن نحيلها، إلى أن نتأولها، إلى أن نحرف آياتها. ومن يحيل أن لله علم وقدرة أو أن القرآن كلام الله غير مخلوق وما أشبه ذلك يقول إن العقل أحال ذلك، أحال أن يوصف الله تعالى بالعلم في نظرهم أو يوصف بالقدرة أو يوصف بأنه يتكلم. يقولون فنضطر إلى إنكار هذه الصفات وإلى تأويلها. يقول بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يدعي أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، وهذا يكون في الفلاسفة، فإنهم ينكرون حشر الأجساد، ينكرون أن هذا الجنس يموت ويفنى، جنس الإنسان، وكذلك أيضا ينكرون البعث بعد الموت، فلذلك يتأولون في الآيات التي تدل على البعث وعلى الحشر يسلطون عليها أنواع التأويلات حتى تبطل دلالتها. يقولون إن العقل أحال العلم والقدرة والكلام فنحتاج إلى أن نتأولها. وقد يفسر الفلاسفة بعض الصفات ببعض، فيفسرون قوله تعالى وجاء ربك أي جاء أمره، وكذلك ولتصنع على عيني أي على مرأى مني، وكذلك قوله لما خلقت بيدي أي بقدرتي. وأشباه ذلك. فيقولون إننا نضطر إلى التأويل لأن إثبات حقيقة الصفات محال، وكذلك الذين ينكرون حشر الأجساد وينكرون الأكل والشرب الحقيقي في الجنة، حجتهم العقل أنه محال في العقل وأنهم مضطرون إلى التأويل. فمن إذا سلطوا عليها التأويلات بطلت تلك الدلالات، يؤولون الرؤيا التي يثبتونها بأنها رؤية قلبية، ويؤولون الأكل والشرب في الجنة الفلاسفة بأن ذلك في جنة الدنيا، لأنهم لا يثبتون حشرا حقيقيا. كذلك الذين يتأولون الأفعال يصرفونها إلى أفعال أخرى، فيصرفون مثلا المحبة إلى الإرادة وأشباه ذلك، وليس لهم حجة إلا أن العقل أحال ذلك وأنهم مضطرون إلى تأويلها. الذين يزعمون أن الله ليس فوق العرش يدعون أن العقل يحيل ذلك، وكأنهم يحكمون على الله تعالى بعقولهم. كيف تحكمون على الله وتقولون إن العقل يدل على أنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا خلف؟ ما دليلكم؟ يقولون دليلنا العقل، العقل أحال ذلك. أفتحكمون عقولكم في هذه الآيات وفي هذه الدلالات؟ إن ذلك إلا هو التحكم. يقول رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، أليس على قاعدة ثابتة، وذلك دليل على أن قلوبهم مضطربة، أحدهم يثبت الشيء ثم ينفيه. لماذا تثبته؟ يقول العقل يثبتها. لماذا تنفيه؟ يقول العقل ينفيه. يعني برهة وزمانا طويلا وأنت تنفيه ثم تراجعت وأثبتته. منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله، يضطربون، فهذا يقول العقل يحيله، العقل يحيل الفوقية، وهذا يقول العقل يثبته، وكلاهما يقول إنه عاقل فطن. أليس ذلك دليل على فساد العقول وأنه لا يجوز أن توزن الأحكام الشرعية والعقيدة بهذه العقول المضطربة؟ كيف تقول جوز أو أوجب أو نفى في وقت واحد؟ يقول الشيخ رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. لا دخل للعقل في الآيات والأحاديث الثابتة الصريحة. أتزنون كلام الله بعقولكم وتعرضونه على أفكاركم، فما وافق أفكاركم وعقولكم تثبتونه، وإلا فإنكم تنفونه وتعطلونه وتبطلونه. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، لأن كثيرا منهم يجادلون، ولكنها مجادلة بالباطل. يقول: إذا جاءنا رجل وجادل فأعطيناه وافقناه على جدله، ثم جاء آخر وجادل ولكنه خالف الأول، أفنترك الحق الذي جاءت به الشريعة ونوافقهم على جدلهم؟ ثم يخبر رحمه الله أن كل من هؤلاء المعطلة وكذلك الممثلة أنه مخصوم بما خصم به الآخر، يعني أنه تنقطع حجته كما تنقطع حجة خصمه، يتخاصمان هذا ممثل وهذا معطل، فإذا قام المعطل حجته على ذلك الخصم الذي هو الممثل استعملنا تلك الحجة وأبطلنا بها قولك أيها المعطل، كما أنك غلبت خصمك هذا بهذه الحجة نغلبك نحن بنفس حجتك هذا. ويقال كذلك مع الممثل. هكذا قال رحمه الله: أنترك ما جاءنا به جبريل عليه السلام من أجل رجل يجادل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنترك الوحي لجدلهم؟ كل واحد من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر. ثم ذكر أربعة وجوه: الأول أن بيان أن العقل لا يحيل ذلك، وإنما أحالته عقول فاسدة، وإلا فإن العقل الصريح لا يحيل آيات الاستواء ولا آيات الفوقية. الأمر الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. يذكر بعض العلماء كابن القيم أن الأدلة التفصيلية في إثبات العلو قد تبلغ ألف دليل، ولكنه جمعها وجعلها بواحد وعشرين دليلا، أدخل بعضها ببعض، نظم ذلك في أنونيته. فيقول: النصوص الواردة لصراحتها لا تحتمل التأويل، وكان المعطلة يمنعون من جمع الأدلة تحت عنوان واحد، يخشون أنها إذا جمعت صعب تأويلها، فيقولون: لا تجمع أدلة العلو في صفحة أو في صفحتين، فقد يحتج بها خصمنا ولا نقدر على أن نتأولها وهي مجموعة. وكذلك الآيات الدالة مثلا على صفة اليد وصفة الأصابع ونحوها، نقول إننا إذا جمعناها انقطعت حجتكم، عجزتم عن أن تجمعوها، عن أن تفسروها، عجزتم عن أن تلحدوا فيها وتؤولوها كلها. فلذلك أهل السنة يجمعونها كما في كتاب ابن خزيمة التوحيد، يسرد الآيات ويسرد الأحاديث التي على صفة من صفات الله، على صفة اليد مثلا أورد أكثر من 20 دليلا من السمع، يعني من الآيات والأحاديث، وكذلك أيضا غيره. لماذا لا يريدون جمعها؟ يخشون أنها إذا اجتمعت صعب عليهم تأويلها، فيقولون اتركوها بأماكنها من القرآن متفرقة حتى إذا مررنا عليها تأولناها ولن تصعب علينا. هكذا. الثالث، يعني الوجه الثالث، أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. هذه الأمور يشير إلى الأدلة في الصفات، قد تقدم بعض من الأدلة في إثبات صفة العلو كآيات أن الله في السماء وآيات أنه فوق العرش وآيات الصعود وآيات العروج وآيات الإنزال. يقول أن عامة هذه الأمور قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا، معلوم أنه جاء بها بالاضطرار، كما أننا نتيقن أنه جاء بالصلوات وبالصيام وبالحج وبغير ذلك من أركان الدين وشعائر العظام. لا يقدرون على أن يقولوا إنه لم يأتي بهذا، فنقول إذا قبلتم هذا فاقبلوا هذا، إذا قبلتم آيات الأحكام، آيات الصيام والصدقات والزكوات ونحوها، فلماذا لا تقبلون آيات وأحاديث الصفات؟ إن هذا تناقض منكم، تدخلون في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الثالث، يعني الوجه الثالث، هذا أن الرسول جاء بها بالاضطرار كما جاء بأركان الإسلام. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات، لستم أقدر على التأويل منهم. وكذلك أيضا من الفلاسفة في تأويل آيات المعاد، أنتم الذين فتحتم باب التأويل، أنتم أيها الأشعرية والمعتزلة ابتدعتم بالتأويل مع تكلفكم فيه، تأويلاتكم متكلفة. لما أن الأشاعرة تأولوا بعض الآيات أقروا بسبع صفات، البقية نفوها، ثم إنهم يعني تأولوا الآيات وتأولوا النصوص، فجاء المعتزلة وقالوا إذا تأولتم يا أشاعرة بعض الآيات تأولنا البعض الذي علينا، فأنتم تأولتم آيات الاستواء وآيات النزول وآيات المجيء وآيات إثبات الوجه وآيات إثبات السمع العين والبصر واليد وما أشبه ذلك، أفلا نقدر نحن يا معتزلة على أن نؤول أدلة السمع والبصر وأدلة العلم والقدرة وأدلة الحياة وأدلة الإرادة وأدلة العلم بالغيب؟ الله تعالى إذا كان علمكم فإنه علمنا، إذا علمتم ذلك بمجرد كونكم عربا يعني من عرب الفصحى فكذلك نحن مثلكم. ولما أن المعتزلة تأولوا آيات الكلام ونحوها، دخل بعد ذلك من هذا المدخل قوم آخرون ضارون، وهم الفلاسفة قالوا إذا تأولتم فنحن نتأول، وكذلك الكرامطة. الكرامطة فرقة من الباطنية، رئيس لهم يقال له حمدان قرمط. ذكروا أنه مرة خرج من بغداد متوجها إلى البحرين، في طريقه وجد إنسانا من الملاحدة الذين هم أهل وحدة الوجود، فعند ذلك سأله، ولما تحقق أنه عنده علم طلب أن يعلمه. تعلم حمدان قرمط هذه العقيدة، علمها من وراءه في البحرين وفي المنطقة كلها. اشتهر هؤلاء بأنهم كرامطة، وهم في الحقيقة من الباطنية. لماذا سموا باطنية؟ لأنهم يدعون أن للأمور باطنا غير ظاهرها، وبعضهم يقول إن للظاهر باطن وللباطن باطن، يسمى باطن الباطن، وهكذا باطن باطن الباطن ونحو ذلك. تأويلهم يقولون الحج ليس هو الذهاب إلى مكة، الحج عندنا حج القلوب إلى علام الغيوب، هكذا أن قلوبنا وعقولنا وأفكارنا وأرواحنا تحج إلى علام الغيوب، تتصل بالملأ الأعلى، ويكون ذلك هو الحج. كذلك الصوم يتأولونه بأنه إمساك عن الفضلات، يعني عن الكلام القبيح. وأما الأكل والشرب في رمضان فإنه جائز وسائغ في نهار رمضان، ويستدلون بأن المسافر هو الذي على الطريق، والله تعالى يقول من شاخ كان منكم مريضا على سفر. ولكن بالغوا بعد ذلك فذكروا أن الصيام ليس هو ترك الطعام والشراب، فجعلوا الصيام عملا خفيا يعمله أحدهم يصل به إلى حضرة القدس. كذلك الكرامطة تأولوا أيضا الحج. ما المراد بالحج يا كرامطة؟ حج القلوب إلى علام الغيوب، هذا الحج عندهم، أن قلوبهم تصعد إلى الملأ الأعلى وتتصل بالرب تعالى على حد زعمهم. فهكذا تأولوا، تأولتم أنتم يا أشعرية شيئا يسيرا من الصفات. فقال المعتزلة إذا أولتم هذه من الصفات فنحن نؤول بقية الصفات ونحرفها حتى لا ترد علينا. فلما تأولوا هذه كلها عند ذلك قال الباطنية ونحن نتأول أيضا آيات الصفات وأدلتها، ونقول إن البعث إنما هو للأرواح. كذلك جاءت غلاة القبوريين وغلاة المتصوفة فقالوا نحن أيضا نتأول آيات المعاد لأننا ننكرها، فنقول ليس هناك حشر ولا نشر ولا عذاب قبر ولا غير ذلك. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. يقول بعض العلماء إن أكبر مصيبة هدمت بها الشريعة مصيبة التأويل الذي تسلطوا به على النصوص، فالأشاعرة سلطوه على الآيات التي تخالف عقيدتهم في إثبات الصفات الزائدة على السبع، لأنهم يثبتون سبعا. فقال المعتزلة: إذا أولتم هذه الآيات أولنا بقية الآيات، فأولوا بقية الآيات التي تتعلق ببقية الصفات، حرفوها عن دلالتها. فقال الكرامطة والباطنية: إذا أولتم آيات الصفات استطعنا أن نؤول آيات المعاد التي هي آيات البعث والنشور والحشر والميزان والحوض والصراط والحساب والصحف والجنة والنار، نستطيع أن نؤولها. فقال الملاحدة الذين هم الاتحادية: إذا قدرتم على أن تؤولوا هذه الآيات التي تخالف رأيكم، فنحن أيضا نقدر على أن نؤول الآيات التي تخالف عقيدتنا، فنتأول آيات الصلاة وآيات الزكاة وآيات الصيام وآيات الحج وآيات المحرمات، آيات تحريم الزنا وأدلة تحريم الخمور ونحو ذلك، حتى نتمكن من ترك العبادات هذه ونتمكن من تناول المحرمات. فصار التأويل سببا لهدم كثير من الشرع. يقول الشيخ الرابع: أن يبين أن الأكل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك تفصيله، وإنما عقله مجملا. هذا الوجه أيضا واضح في أنه لا يوجد مخالفة بين العقل والنقل، بشرط أن يكون العقل صريحا فاهما حاضرا، وبشرط أن يكون النقل صحيحا ثابتا نصا ظاهرا قطعي الثبوت، وإلا فلا يمكن أن العقل يخالف النقل. وقد مر بنا أن الشيخ رحمه الله ألف كتابا كبيرا سماه درء تعارض العقل والنقل، جزم فيه بأنه لا يمكن أن العقل يخالف النقل. طبع قديما وسمي كتاب العقل والنقل، طبع بعضه مرة ثانية باسم موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، طبع ثالثا وسمي درء تعارض العقل والنقل، فهو كتاب ثمين، والذي يقول فيه ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. فهو في هذا يقول العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، إلا أن النصوص فيها تفصيل قد يعجز العقل عن ذلك التفصيل، إنما يعقله عقلا مجملا. ثم يقول رحمه الله على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، سماهم أساطين يعني فحول وعلماء وأذكياء عقلاء عقولا أزكية، أساطينهم وفحولهم يعترفون ويقرون ويقولون العقل لا يتدخل في اليقينيات، العقل لا يصل إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، لأن المطالب الإلهية غيبية فكيف يتدخل فيها العقل؟ والعقل ناقص، العقل أيضا يعتريه العجز. وإذا كان هكذا فماذا يجب علينا؟ يجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، العلوم الغيبية، علم الأسماء والصفات الغيبية، وعلم كيفية الحشر والنشر، وعلم كيفية العذاب في القبر. هذا كله من العلوم الغيبية، نتلقى ذلك من النبوات أي مما جاءت به الأنبياء. ثم يقول أيضا من المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وإذا كان قد بعثه بالهدى فإنه يجب أن نتبعه فيما جاء به، لأنه وسيلة إلى الاهتداء إلى أن نكون من المهتدين. وإذا أرسله بالدين الصحيح فإن علينا أن نتمسك به حتى نكون من أهل الدين الصحيح. وقد صدق الله في قوله ليظهره على الدين كله، فقد أظهره الله هذا الدين على جميع الأديان. ومعلوم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أبين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، وضح ذلك أتم بيان كما ذكر ذلك الشيخ في أول هذه الرسالة. الإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد. المبدأ هو أول الخلق، يعني نؤمن بأن الله خلق آدم من تراب، نؤمن بأن الله خلق الإنسان أوله من تراب ثم خلق البشر من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى آخر ذلك من أمور المبدأ. نؤمن أيضا بالمعاد الذي أخبرنا الله به، وإن كانت عقولنا لا تدرك التفاصيل وإنما نأخذ هذه التفاصيل من الشرع. نؤمن بالإيمان بالخلق والبعث، الإيمان بالمبدأ والمعاد. الخلق يعني مبدأ خلق آدم وذريته، البعث هو بعث الناس بعد الموت ليوم القيامة. جمع الله تعالى بينهما في هذه الآيات، ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. جمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان بالله يستلزم عبادته، والإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل له. وكذلك كثر الجمع بينهما في الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أجمع بين بالله واليوم الآخر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. اقتصر على ركنين من أركان الإيمان: أتؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك جمع بينهما في قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. بدأ بين الأمرين: خلقكم يعني ابتداء خلقكم، بعثكم يعني يوم الحشر، بعثكم بعد الموت من القبور. أجمع بينهما وأخبر أن ذلك سهل يسير كنفس واحدة، إنما أمره إلى شيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. كذلك جمع بينهما في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. أجمع بين البدء والإعادة. فإذا آمن العبد بالله وآمن بالبعث والنشور وآمن ببدء الخلق، أن الله هو الذي بدأ هذا الخلق، فلا بد أنه يعمل. يعمل لذلك اليوم، يستعد للقاء ذلك اليوم، فيعمل العمل الصالح الذي يكون سبب نجاته. ثم يقول: قد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. يعني فصل الله تعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمور الإيمان بالله وما يدخل في الإيمان بالله، وفصل الأمور التي هي الإيمان باليوم الآخر أي بالبعث بعد الموت، وكان ذلك التفصيل هدى لله، هدى من الله لعباده، أهدى به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره، لأنه أعلم الناس، لأن الله تعالى فتح عليه، وأنه أنصح للأمة من غيره، لقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، يعني على هدايتكم، وأفصح من غيره عبارة وبيانا. أروي في حديث أن أفصح من نطق بالنار أعب الله، ولكن الحديث لا يصح. فإذا كان عالما وناصحا وفصيحا فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. القدرة على البيان، والإرادة التي هي النصيحة، والعلم الذي هو ما فتح الله تعالى عليه. معلوم أن المتكلم والفاعل إذا كملت هذه الثلاث فيه العلم والقدرة والإرادة أكمل كلامه وفعله، صار كلامه كلاما ظاهرا بينا جليا ليس فيه ألغاز ولا أحاجي. النقص إنما يدخل إذا كان ناقص العلم أو كان عاجزا عن بيان العلم أو كان غشاشا ليس بناصح لمن أرسل إليهم، لا يريد البيان ولا يريد الهداية. وقد انتفت حق النبي صلى الله عليه وسلم، النقص إنما يكون إذا نقص علم الإنسان، فإنه لا يصلح أن يبين أو كان عاجزا لا يقدر لكنة في لسانه مثلا أو قلة في فهمه، لا يقدر إلا أن يبين ما عنده، أو كان ذلك الإنسان ليس بناصح ولا يريد البيان ولا يريد النصح للأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في الثلاثة، هو الغاية في كمال العلم، وهو الغاية في كمال الإرادة إرادة البلاغ المبين، وهو الغاية في القدرة على البلاغ المبين. في هذه الثلاثة يعني غاية ما يمكن أن يوجد. أكمل الناس علما وأكملهم إرادة ومحبة للبلاغ، وأكملهم قدرة واستطاعة على البلاغ. وإذا وجدت الثلاثة وجد مفعولها مع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة، يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه صلى الله عليه وسلم من صفات الله تعالى والإيمان به والإيمان باليوم الآخر قد حصل به مراده من البيان، أنه قد بين للناس بيانا واضحا، وما أراد وحصل ما أراده من البيان لأنه مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. هكذا يبينه رحمه الله. ونقف على هذا صفحة 186، والله أعلم.